الراديو 90-90 هواها مصر. You are going to die. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا دلوقتي معادنا مع الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة. والنهاردة الأربع كالعادة الساعة الأخيرة بتبقى الرعب. والنهاردة نادر فودة يعود من جديد. شروط الرعب: التركيز أولا، تاني حاجة تسمعه في مكان مظلم قدر الإمكان لوحدك يا ريت، لو أنت سايق عربية وسمعنا وطي الصوت من فضلك يا ريت برضو. بس كده، هي دي الشروط. وحاولوا تستمتعوا بتفاصيل القصة لأن نادر يعني استحلف لنا ورجع، وأنا بقرأ القصة اللي هو بعتها لي، أنا مستمتع بتفاصيلها، ما خفتش على قد ما عجبتني. يعني يمكن الواحد برضو مش عارف جتتي نحست زي ما بيقولوا ولا إيه. يلا بينا نبدأ. أفكركم إن القصة تقدر تسمعها من على قناة راديو 90-90 على يوتيوب، اللي هي www.youtube.com/radio90-90. تقدر كمان تعمل لايك لصفحة راديو 90-90 على الفيسبوك علشان تشوف القصة البوست بتاعها أول ما ينزل. الصفحة هي الراديو 90-90 ELRADIO 90-90، أو بالعربي الراديو 90-90. نادر بعت الآتي وأنا هقرأ: ليس كل ما نحب نعيش ونستمتع بوجوده برغم وجوده معنا. لا تتوقع دوما أن ما تسعى لنيله حينما تناله ستعيش في سعادة أبدية. لقد خلقنا يا صديقي في كبد، نسعى ونسعى ونحارب ونتقاتل ونفشل فنصاب بإحباط، أو ننجح فنفرح ثم نشعر بالملل مرة أخرى ونتساءل: لما سعينا هذا السعي كله؟ فقط من أجل هذا؟ فينتهي الأمر بك في النهاية إلى خيبة أمل غير مفهومة. هذا ما أدركت بعد سنوات من الأحلام والسعي وراء المجهول، وكلما وصلت لهدف أجد نفسي لم أصل، وأجد نفسي لازال أمامي الكثير والكثير. هذا أنا نادر فودة. هذا أنا، واسمح لي أن أسجل عتابي الشديد وأرجو ألا تحذفه، وأرجو أن تسأل من حولك عن مدى صدق عتابي. أنا نادر فودة، الصحفي في جريدة عمق الحدث، الصحفي والكاتب صاحب الرواية الشهيرة جدا الوقاد، والتي حققت مبيعات قياسية في مصر وفي الوطن العربي. ليس هذا لأني خارق للطبيعة، ولكني تحدثت فيها بصدق. أنا الصحفي الذي يقلد مجموعة من الهواة لديهم قناعات زائفة أنهم كتاب، وهم للأسف لا يفعلون أي شيء سوى أنهم يقتبسون من أفكاري وأعمالي وينشرونها على أمل الوصول. أدعو لهم بكل توفيق، ولكن ليس على أكتافي. أعتذر لكلامي، ولكني مؤخرا استمعت لمجموعة حلقات لديك فلم أجد سوى أفكاري تتكرر بشكل سطحي، وتساءلت كيف توافق على هذا. صنعت أسماء من فقاعات الهواء وجعلت المتسلقين عظماء وجعلت الهواء أدباء. فرجاء أعد حساباتك إن كنت تريد أن تظل في هذه المكانة. لن أقول أنني أفضل من كتب، ولكنني صدمت وأشعر لك بالخجل فيما أسمع منك مؤخرا. لا أحب أن أبقي في صدري شيئا تجاهك يا صديقي أحمد يونس، أنت تحديدا، ولكن رجاء اقرأ كلامي وستجدني صحيح 100%. وأعتذر لأي كلمة تسببت في ضيق ليك لك أو لأدبائك الأعزاء. شكرا نادر فودة، إذا كنت تستمع لنا فأنا أشكرك وأعدك بأن نعيد حساباتنا مثلما قلت فيما أخبرتنا إياه. انتهيت من كتابة روايتي الثانية التي أسرد فيها أحداث الماضي، وقررت التفرغ تماما لك ولأعمالك الإذاعية، وأتمنى أن أجد بين مستمعيك ومحبيك مكانا لي مرة أخرى. سأروي لك جزء من رواياتي القادمة، وهذا يعتبر شيء حصري ذكرته في رواياتي باختصار شديد لضيق الوقت ولقلة أعداد الأوراق المتاحة، ولكني هنا سأرويه مفصلا مع بعض الاختلافات ستلاحظونها حينما تقرؤون رواياتي القادمة والتي تحمل اسم نادر فودة 2 كساب. ولنبدأ القصة بجواب تسلمته من ساعي في مقر الجورنال القديم، وكان الجواب كالآتي: السلام عليكم أستاذ نادر، أنا اسمي عايدة، أرجوك ساعدني، أنا عارفة كويس أنك هتقدر تساعدني. أنا عايشة مع أمي فاطمة وأختي سماح، وأنا الأخت الكبيرة. حياتنا كانت جميلة وهادية جدا لحد ما تقدم لي شخص بصراحة مواصفاته كويسة، وأنا مش صغيرة 37 سنة، يعني ما عنديش رفاهية الاختيار. وافقت خصوصا بعد تشجيع ماما وسماح، لكن بعد الخطوبة أو تحديدا بعد قراية الفاتحة حصل شيء غريب. سماح اكتئبت تماما، بطلت تقعد معانا، بطلت حتى تخرج من اوضتها، بتاكل لوحدها، عايشه في عزله. معرفش هي زعلانه ليه، مع انها صغيره وهيجي لها عرسان كتير. سماح كمان احلى مني، لكن الموضوع اتطور انها بدات تعمل حاجات غريبه، بتكلم نفسها، بتصرخ بالليل، بتقول كلام مش مفهوم، وآخرها امبارح بدون تفاصيل ضربتني. ايوه ضربتني. انا مش بعتلك عشان عاوز علاج ولا شيوخ، انا بعتلك بس عشان تقنع امي تسيبني افسخ الخطوبه لاني خايفه على اختي. بس للاسف ماما رافضه تماما. لو هتيجي احنا عنواننا هو في شبين الكوم، ارجوك تعالى لوحدك، البيت ده هيتهد لو انا كملت الجوازه دي. خدت الجواب ودخلت لمدير المباشر، اللي مجرد ما شافني داخل بيه قال لي: ايوه كده يا بطل، ورجعنا للحاجات القوية بتاعتك، روح على طول الحسابات وشوف انت محتاج ايه علشان السفرية. قلت له انا محتاج اجازة بس ومش عايز فلوس ولا حاجة، لما ارجع هحاسب سيادتك. فوقف فورا وقال لي لو القصة دي فرقعت أنا هصرف لك مكافأة كبيرة نقدر. كان المدير شايف اني طلعت ان لا ان انا طلعت بالجورنال 5 سنين لقدام، فكان اي حاجة اطلبها بينفذها بدون نقاش. رحت شقتي حضرت الشنطة وجهاز الكاسيت بتاعي الصغير لو تفتكر طبعا او تفتكره، والورق والقلم وكشاف يمكن احتاجه والله اعلم. وتاني يوم الساعة 9 صباحا اتحركت، ركبت من القاهرة للشبين الكوم ونزلت في موقف كبير وبدأت أسأل عن الشارع المطلوب، عنده العنوان اسمه شارع الغزل والنسيج. ركبت التاكسي ونزلت هناك، اتصلت بالرقم، ردت عليا واحدة، فقلت لها ألو أنا نادر فودة أنا وصلت مين معايا، قفلت السكة في وشي. اتصلت تاني لقيت الموبايل اتقفل، تالت الموبايل مقفول، بدأت أحس إن أنا اتعرضت المقلب، ودي مش المرة الأولى اللي اتعرض فيها لكذبة أو لخداع عادي. اتصلت كذا مرة لقيت الموبايل مقفول، بدأت أحس فعلا إن الموضوع كذب بقى. اتحركت علشان أوقف تاكسي وأرجع، لقيت في صوت واحدة من ورايا بتقولي أستاذ نادر. اتلفت ورايا لقيت واحدة في الثلاثينات من عمرها، فأدركت إنها هي دي عايدة. اعتذرت لانها قفلت التليفون، قالت انا اتفاجئت انك جيت، انت ما كلمتنيش حتى تقولي انك جاي، ومعلش لازم اقعد مع حضرتك بره شويه افهمك شويه حاجات وافهمك الوضع علشان سماح تحديدا ما تسمعش. خدتني وعدينا طريقين ودخلنا مطعم وكافيه في المكان اللي كنا فيه وقعدنا، وقالت لي حضرتك تطلب ايه؟ قلت لها انا مش عايز حاجه، انا هشرب كوبايه شاي وخلاص. وبدات تحكي. اولا يا نادر انا حكيت لماما وفهمتها انك معالج مش صحفي وانك هتيجي قريب، فهي ما تعرفش اصلا انت جاي دلوقتي، فلو قلت لها انت صحفي طبعا هتبقى فضايح، فانت سيادتك معالج خليك فاكر دي كويس. ثانيا انت لما تيجي تنشر القصة هتغير اسامينا، ده شيء انا متأكدة منه. ثالثا لو عايز تقول عنواننا قوله، قول الشارع بس مش لازم تفاصيل بقى والعمارة والكلام ده. قلت لها على فكرة اول حد يقول لي قول العنوان انا مش هقوله. قالت لي لا مش فارقة معايا. رابعا قطعتها قلت لها ممكن تحكي عايدة، يعني رابعا انا عايز اسمع. قالت لي معرفش وزي ما قلت لك قبل كده في الجواب. بعد ما قرينا الفاتحة سماح دخلت اوضتها بشكل بايخ. انا في الاول قلت يعني هي زعلانة علشان انا مشيت او يعني هتجوز وامشي، بس الموضوع تطور واحدة واحدة للوضع الحالي اللي انت هتيجي وتشوفه بنفسك. قلت لها وضع ايه؟ قالت لي سماح اختي اتلبست حرفيا، وانت سيد العارفين ومجرب وعارف وياما لفيت وشفت الحاجات دي بعينك. قلت لها طيب انا برضو مش عارف اتلبست ليه، هي انت تتخطبي هي تتلبس ايه الشيء مش مفهوم؟ قالت لي انا اعرف بتتكلم كلام غريب مش مفهوم، بتفضل تصرخ بالليل بدون اي سبب، لحد من اسبوع دخلت حاولت في احدى نوبات الهياج الفظيعه بتاعتها حاولت اهديها، لقيت عينيها مقلوبه وقالت لي لازم تسيب مصطفى، لازم تسيبي مصطفى. فرديت عليها قلت لها سيب مين؟ قالت لي هموتهولك، وصوتها اتقلب لصوت راجل وبدات تقول كلام غريب وبدات تصرخ وحرفيا تجعر. وماما نفسها شافت كل ده. ماما جالها في مرة حاجة زي خرس لما سمعت سماح بتتكلم بشكل غريب، وفجأة وهي بتتكلم جريت ناحية الشباك وكانت هتنط من الشباك، وأنا اللي ربنا قدرني وقدرت أمنعها بالعافية. أما عمامي الأفاضل جم شتمتهم، كانوا جايين يحلوا شتمتهم وطردتهم، وفضلت أحاول أفهم وأقنع فيهم إنها مش في وعيها، ولكن إيه مفيش فايدة، اتقمصوا كانوا بيتلككوا وقطعونا وقالوا علينا تربية واحدة. قلت لها طيب ما جربتوش تلجأوا الشيخ؟ قلت لي يوه ماما جابت، كنت يومها خارجة مع مصطفى خطيبي ولما رجعت ماما قالت لي دي بهدلت الشيخ ومعرفش يعمل معها اي حاجة، ومرة تانية جه برضو وانا مع مصطفى برا علشان ما نتفضحش قدامه انت فاهم يعني، واللي حصل انها كانت كويسة جدا والشيخ التاني قال بنتكو سليمة والوضع ممكن يكون نفسي مش اكتر، زعلانة اني ماشية ولا غيرانة. انا طبعا مش مصدقة في موضوع الغيرة ده نادر بصراحة والكلام ده. قلت لها طب عايده انا بس عايز اعرف انت جايباني ليه، انا لا شيخ ولا بحضر ولا بصرف. انا قالت لي مش ده شغلك وهيبقى سابق حلو ليك برضو. قلت لها اكيد انت مش جايباني علشان اعمل سابق صحفي، هاتي من الاخر. قالت لي ولا اول ولا اخر. انا قلت ليك في الجواب انك دورك تقنع ماما ان انا افسخ الخطوبة علشان السماح ما تضيعش منا، وانا غلطانة ان انا بضحي بنفسي علشانها. انا مش فارق معايا ان شاء الله ما اتجوزت يعني، هو كانت العرسان بتيجي مقطع بعضها. وقلت لها ان سيادتك معالج وجاي من القاهرة واسمك تقيل وهتعالجها ومش هتاخد فلوس. خلصنا الرغي بتاعنا، كانت الساعة حوالي ممكن 12 الظهر. قالت لي معلش هتفضل هنا شوية 5 دقايق وهرجع لك، 10 دقايق بالكتير علشان افهم ماما وقلها ان انت موجود واجي اخدك تاني. قلت لها اتفضلي. فضلت مستني في الكافيه اللي انا قاعد فيه الحقيقة 2 ساعة، شربت وكلت من كتر الزهق لحد ما جت وقالت لي معلش انا اسفة جدا، اصلا انا روحت لقيت ماما وسماح بيتخانقوا، وعلى ما سماح هديت جيت بقى. قلت لها طب ما كنت تجيبيني. قالت لي ما كانش الوقت ينفع تدخل على خناقة وعركة من الحاجات دي. المهم روحت معها ورحت معها العمارة، شقتهم في الدور 7 تحديدا. الوالدة رحبت بيا جدا، وشوية وخرجت بنت في اوائل العشرينات كده، اكيد دي سماح. والوالدة قامت وبصت لي بحذر وسماح اللي بصت لي بحذر وقالت لي مين انت مين. ردت عايده وقالت لها محاوله كده نشوف ايه اللي ممكن نصلحه، ده راجل معالج. بصت وضحكت قوي وقالت لها وانت مش عارفه اللي عندي، وانت مش عارفه اللي عندي ده هيخف ازاي. وبصت لي وقالت لي تفسخ خطوبتها كل حاجه هتهدى. قلت لها ليه تفسخ خطوبتها يا سماح؟ قالت لي عشان هي مش احسن مني. قلت لها ملهاش علاقة بمين أحسن، أختك دي الكبيرة وطبيعة تتخطب وطبيعة تتجوز وانتي هتتخطبي وتتجوزي. قالت لي تبقى توريني. قلت لها يا سلام هتعملي ايه يعني؟ ايه رأيك بقى ان انا اللي هجيب المأذون وخليهم يكتبوا كتابهم بكرة؟ لا دلوقتي كمان. ملحقتش الحقيقة، ملحقتش اخلص الكلمة. قامت وقفت زي التمثال وخشبت وبدأت تلف بجسمها كله حوالين نفسها كأن جسمها حاجة قالب يعني واحد. بعدين لقيت عايدة بتبصري قلت انت عايز تشوف؟ اديك هتشوف كل حاجة بعينك. وبدأت عينيها تبص لفوق في السقف ورفعت راسها، فضلت ترفع وتبص لفوق ترفع راسها لدرجة ان انا حسيت ان راسها ممكن تتخلع من رقبتها باللي بتعمله ده. بصيت لحيدة قالت لي ادينا بدأنا. وعايدة بصت ناحيتها لقيتها عمالة تحرك بقها، ما أدركتش بتقول إيه بس كان طبعا أكيد قرآن. فعلى طول بدون وعي لقيتني على طول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. وصرخت وجريت ناحية أوضتها وسمعت باب الأوضة بيترزع واختفت، سابت لنا المكان. سمعت صوت او كلام مش مفهوم زي ما فعلا عايدة قالت، سمعه جاي من جوه الأوضة. وشوية ورجعت باب الأوضة اتفتح وخرجت وبدأت تمشي زي بالظبط زي اللي مش شايفة قدامها، ماشية زي العروسة مثلا الخشب. والوالدة جت في الوقت ده ما كانت مش معانا في الصالة، وجت وقفت بتبص على بنتها عمالة تقول يا رب الطف يا رب الطف. بدأت عينين سماح ينزل منها دموع عادية جدا ولكنها غزيرة، وكل اللي على لسان أمها اهدي يا بنتي يا بنتي اهدي يا بنتي. لكن واضح ان ما كانتش دي نية سماح. هجمت على أمها في ثانية، نطت من مكانها وخدت أمها ووقعوا الاتنين على الأرض. فوقت أنا شخصيا من الصدمة والمنظر اللي شفته قدامي ومنظرها وهي فوق والدتها معرفش بتعمل ايه بتقطعها. هجمت عليها أنا أشدها من فوق أمها، كان جسمها متلج زي الميتين. اتلفتت لي وهي فوق أمها وصرخت، عينيها كانت سودة تماما، سنانها متفرقة عن بعضها، مش شكل السنان اللي كانت عليها خالص، زي ما يكون في حاجة فرقت السنان عن بعض. شفايفها سودة جدا ونازل من بقها حاجة زي رغاوي سودة. لقيت أمها وهي بتخنقها بإيديها عمالة تقولي شغل التلفزيون شغل التلفزيون. جريت بسرعة وقفت قدام التلفزيون أشغل فيه ما يشتغلش، أخبط فيه ما فيش حاجة، لحد ما اشتغل. اشتغل على قناة الحرم المكي، على القرآن. بدأت سماح تصرخ تصرخ تصرخ، وقعت من فوق أمها ونامت على ظهرها في الأرض وبدأت تترعش وتتشنج زي اللي عنده نوبات نوبة صرع. أمها قالت لي علي الصوت أكتر، عليه أكتر. عليته، تشنجاتها زادت زادت جدا لدرجة أن أنا خفت أن البنت تموت. وسكتت سكتت وغمضت عينيها زي اللي ناموا، وفضلنا لمدة دقايق ولا أكتر كلنا ساكتين مش عارفين إيه اللي يتعمل. عايدة، عايدة مش موجودة. عايدة الجبانة في الوقت الأخير ده جريت، معرفش راحت أوضتها ولا استخبت فين. سماح فتحت عينيها، والدتها سندتها ودخلتها الأوضة. لقيت عايدة الجبانة راجعة وتقولي أنا بخاف منها بترعب وممكن تموتني، مش كفاية اللي حصل قبل كده، ما قدرش أتحمل، كفاية جربت مرة واتضربت، ده أنا اتضربت حلقة وحشة قوي حتى شوف. وكشف دراعها وقلت لها مش شايف حاجة يعني. بصت لدراعها وقلت لي إيه ده، هو لحق يخف؟ والله العظيم كان دراعي فيه خربشة من يوم واحد، دي ضربتني ضرب جامد جدا وانت مسيرك هتجرب. قلت لها طيب اللي انا شايفه ان اختك محتاجة شيخ تقيل، ده مس واضح انه مس تقيل. قالت لي لا هي مش محتاجة شيخ، هي كل اللي عايزاه ان الخطوبة تبوظ، وانا بقولك انا موافقة والله العظيم موافقة، اقنع انت بس امي وخلاص الموضوع هيتحل. قلت لها عايدة خلي الحل ده اخر حل، بعد ما نشوف الشيخ هيعمل ايه نبقى نفسخ الخطوبة ونريحك، هو انت مش عايزاه؟ قالت لي بقولك اشتريت اختي، هتستنى لما يحصل ايه؟ لما اختي تموت؟ انا صاحبة شأن وشارية اختي بالدنيا كلها، ارجوك يا نادر اقنع امي، اقنعها لان اختي هتضيع منا، وماما كل اللي خايف عليه ان انا عنس. محنس ايه المشكلة يعني؟ ظهرت والدتهم الوالدة يعني في الوقت ده وقالت يقنعني بايه؟ مفيش جوازات هتبوظ، هو انت جاي تقنعني اخرب على بيت بنتي ولا ايه يا استاذ؟ قلت لها انا ما فتحتش بق على فكرة. قالت لي انا لسه ما عرفتكش كويس. قلت لها وانا لسه ما عرفش هعمل ايه الصح اللي يتعمل. قالت لي على عموم انا كلمت خطيبها مصطفى ويا استاذه عايده انا قلت له كل حاجه، وبقى فاهم ان اختك مأذيه وانك عاوزه تضحي عشانها، فريحي نفسك مش هيسيبك. عايده ضاقت جدا وصرخت حرام عليك يا ماما، هي سامحني مش بنتك؟ قالت لها لا بنتي، بس لازم نحل الموضوع بعقل، ومين قالك ان انت لما تفسخ الخطوبه انها مش هتعمل كده لما تتخطبي تاني؟ قالت لها قالت لها يلعن الجواز واللي عايزين يتجوزوا، هتجوز انا واختي تموت؟ ايه الظلم ده؟ انت مش ممكن تكوني ام. عايده عكت جامد قوي في طريقه كلامها مع والدتها. ولكن والدتها نظرتها كانت بايخة مش مفهومة، وانتهى الحوار بأن عايدة عيطت جامد ودخلت الأوضة ورزعت الباب وراها، وفضلت أنا والدتهم اللي برضو يعني رد فعلها كان غريب شوية. قلت لي يا ابني أرجوك أرجوك ارقي سماح واقرأ عليها، أنا عارف أنك ممكن ما تعرفش تعمل حاجة زي اللي فاتوا بس ريحني. قلت لها بصي بقى يا حاجة أنا مش شيخ يعني دي حقيقة. قلت لي أمال أنت إيه؟ جاي تهب بيه عندنا؟ قلت لها بصي أنا تلميذ لشيخ وفي حاجات بقدر أعملها وحاجات لازم هو يجي بنفسه. ما كنتش لاقي كلام أقوله فعمال أقشش كلمة من اليمين على كلمة من الشمال، فألفت الحوار ده بصراحة. وأنا فعلا تربية شيخ أنا مش هكذب يعني. نوعا ما الست اقتنعت وقالت لي طيب هتجيبه مش كده يا ابني؟ قلت لها اه طبعا طبعا، بس انا هسافر دلوقتي لازم اسافر علشان بكرة الصبح هاجي واجيبه معايا، الساعة دلوقتي يدوب ستة ولا وبكرة يعني عشان الحق اسافر. قلت لي لا لا في شقة بتاعتنا هنا في العمارة كانت بتاعت اختي الله يرحمها، هفتحها لك تنام فيها ولو عايز هو يجي كمان يبات ولا يجي لك بكرة الصبح والصباح رباح، ما تسافرش يا ابني. وافقت بصراحة لاني تعبان ومحتاج اكتب كل اللي حصل لاني نسيت اشغل الكاسيت ونسيت اسجل اي حاجه. خدت الست فاطمه والدتهم المفاتيح من على ترابيزه وقفلت التلفزيون وقالت لي تعالى. قمت وقفت لقيت الست واقفه مبرقه ورايا ورايا ايوه وعايزة تتكلم وبتشاور وصوتها مش طالع. مش محتاج كتير علشان اتخيل ان ورايا يا اما عفريت اقول او سماح رجعت تاني. اتلفت بالراحة ورايا كانت سماح فعلا، بس سماح في اللحظة دي كانت قلعت الحجاب وشعرها اتنكش على الاخر بلونه الاسود وشكله المجعد، وعينيها كلها رجعت نفس الشكل الاسود تاني بعد ما كانت بعد ما فاقت من الاغماء، لا رجعت تاني سودة واسنانها المتفرقه عن بعض وابتسامه سخيفه تخوف واقفه مبتسمه وبتبص لي وساكته. ضربت عيني بالراحه كده بدور على الريموت كنترول عشان اشغل التلفزيون، لقيته في ايد والدتها ويعني عماله تضغط على الزراير كلها ومفيش حاجه بتشتغل. وانا عايز اقولها شغلي اي حاجه. بدات سماح تضحك زي المجانين وقالت لي اخر انذار ليك يا نادر خليها تسيبه بدل ما موتهم واحد ورا التاني، وبلاش انت بلاش انت تعمل حاجه هتحصلهم. قلت لها مين بقى اللي هتموتيهم واحد ورا التاني؟ قالت لي كلهم وانت معاهم، انا مش هسيبها تتجوز صدقني مش هسيبها تتجوز، مش هقعد اتفرج عليها انا هتجوز الاول. دي اوامر وهتتنفذ اوامر. قلت لها اوامر مين؟ انا مش فاهم حاجه. قالت لي اوامره هو اوامره هو وجبه التنفيذ. قلت لها ما تقولي لي اسمه كده. بدات تتحرك وتجري في الصاله يمين وشمال، مش بتجري هي كانت الحقيقة بتتجول كده كأنها بتدور على حاجة زي التايهة. كنت عايز أحاول أستوعبها في الكلام وأحديها وأعرف إيه اللي موجود. قلت لها حاضر يا سماح، إيه رأيك بقى نسيبها هي تتجوز وأنا عندي ليك عريس أحسن من مصطفى ده مليون مرة، أنا بتهيألي كده يعني مالكيش حجة. صرخت وبدأت تجري أكتر في الصالة، في اللحظة دي لمحت عايدة مستخبية ورا الستارة، وجات وقربت وبدأت تتفرج. نزلت سماح تكسير في النيش والأطباق اللي فيه، ويعني والدتها الحقيقة يعني شروا البلية ما يضحك. أول ما بدأت الصيني والحاجات اللي في النيش تتكسر، والدتها بدأت تصرخ، تصرخ من الحزن على حاجاتها مش أكتر. عارفين والدتها عملت إيه؟ والدتها هجمت المرة دي عليها ونزلت ضرب في سماح بالإقلام، وسماح تضحك وتصرخ بشكل غريب. انتهزت أنا الفرصة في اللحظة دي ورحت على التلفزيون، ومن التلفزيون نفسه من زرار التلفزيون شغلته، اشتغل على قناة الحرام، بس كان واحد بيتكلم عن فضل العمر، ما كانش فيه قرآن شغال، كان حاجة زي تعليق صوتي كده أو حديث شريف تقريبا عشان ما كنش بفتي يعني. أول ما شغلتها سماح عملت حاجة ملفتة جدا، حطت إيدها على وشها وبدأت تسد ودانها، لكن بعدها رفعت إيدها عن وشها وضحكت لأنها طمنت إن مفيش قرآن شغال، وزقت أمها وقعتها على الأرض وتحركت بمنتهى الهدوء جيالي أنا. وهي جيالي شدت الستارة، حركتها شوية كده علشان تبص على عائدة، وبصت لها وقالت لها انقذيهم انقذيهم، ورجعت اتحركت وجاية ناحيتي. معرفش انا كنت خايف ولا مش فارق معايا، بس كنت واقف مستنيها اشوفها هتعمل ايه. فضلت تقرب تقرب تقرب، حاجة جوايا بتقولي اقرا قرآن، وحاجة جوايا بتقولي ما انت لو قريتها تجري، شوفها عايزة ايه. شالت من الارض مفتاح الشقة اللي وقع من والدتها تقريبا، اللي المفروض هروح ابات فيها، ورفعته قدام وشي وابتسمت. انزل بات بات تحت، انا هجيلك. وسابتني وراحت فتحت باب الشقة، لقيتها بتشاور لي يلا انزل، هتروح انت الاول ولا اسبقك؟ قلت لها انا مش هروح اصلا، انا قاعد لك، عارفة ايه كمان؟ انا هسهر لك طول الليل ويا نايمتي. وبالمناسبة زي ما وعدتك او زي ما وعدتك، بكرة بكرة المأذون جاي. صرخت بكل غضب، وفي نفس اللحظة تهزمن ان تقريبا المعلق الصوتي او اللي كان يقول الحديث الشريف سكت، ورجع القرآن تاني من جديد. سابت الصالة جري ودخلت اوضتها. عارفين زي ايه؟ زي دراكولا لما بيشوف نور الشمس وبيهرب منه عشان ما يتحرقش. وفضلنا احنا الثلاثة، انا وعايدة ووالدتهم فاطمة، فضلنا واقفين في الصالة وما بننطقش. الام حزينة تقريبا برضو، ما زلت مصرة على النيش ومحتوياته. عايدة بتتجنب الاحتكاك باختها وده واضح، وانا عارف ان القرآن بيعالج الحمد لله وكل حاجة، بس انا الحلقات مفقودة لسه. بصيت لهم وقلت لهم ليه عفريت يلبسها هي؟ اللي يتعملها عمل يتعملها عشان خطوبتها تبوظ ليها هي مش لاختها. طب ليه جن يلبس واحدة علشان يطفش عريس اختها؟ لو افترضنا ان سماح عليها جن عاشق، لان ده حاجة انا عارفها اسمه الجن العاشق، ماله ومال اختها؟ هيكون كل اللي همه انه يكره سماح نفسها في الجواز، مش يخليها تهدد اختها باستمرار زواجها هي. ايه اللخبطه دي؟ ايه؟ انا مش فاهم حاجه، وانتوا عارفين حاجه ومخبيينها عليا، ولو ما قلتوش قولوا لي وهمشي. انا يعني عادي همشي، بس فهموني وهمشي. ما تبقوش جايبيني عشان اعالج حاجه وانتوا عندكم حاجه وانا مش عارفها. وبعدين يا عايده، انت بالذات عندك حاجه انا مش عارفها. انهارت وبدات تعيط وقالت لي والله العظيم ما في حاجه انت ما تعرفهاش، يعني انا هجيبك تعالج اختي وانا مخبئه ديك، شفت كل حاجه. بصيت لوالدتها وقلت لها ولا حضرتك تعرفي حاجه؟ عيطت وعايده عيطت والاثنين بيعيطوا. عايده وهي بتعيط قالت لي على فكره انا بحب مصطفى ومش عاوز اسيبه، لكن اختي هتروح مني، تعمل ايه لو انت مكاني؟ قلت لها لا، انا لو مكانك هعمل حاجات كتير، على الاقل لما انقل الحقائق انقلها كامله. ولما حضرتك يا فندم كلامي ليكي كأم عارفه حاجه ما تخبيهاش. عايده قالت لي انا عاوزه اختي وعاوزه خطيبي في نفس الوقت حلها. ردت والدتها يا عايده نادر هيبات وبكره ان شاء الله هيجيب شيخ كبير. ردت عايده وقالت لها شيوخ تاني. شيوخ تاني ايه يا ماما؟ ما جربنا والله، ما بيعملوا حاجه، بيجوا يتبهدلوا ويبهدلوها ويبهدلونا معاهم. واحد قال عليها مارد عايز يكرهها في كل العيله، وعلشان كده بتعمل اللي بتعمله. قلت لها طب ما الكلام ده مش ممكن يكون منطقي، ما ممكن ده، ليه معترض عليه؟ قالت لي واحد تاني قال معمول لها عمل بكرهي انا شخصيا، وواحد تالت قال دي غيره ومش اكتر، واللي فيها ده كله تمثيل. قلت لها تمثيل يا شيخه؟ انت شايفه انها بتمثل؟ قالت لي انا بقول لك الشيوخ والناس اللي بنجيبهم قالوا ايه عشان تعرف ان اللي انت هتجيبه مش هيجيب جديد. انا نفسي رديت عليه وقلت له يعني هي بتقلب عينيها والاشكال اللي بتحصل لوشها ده تمثيل؟ قال لي تحت الضغوط النفسية ممكن يحصل كل حاجة. واحد بقى قال لنا لازم تودوها لدكتور نفساني اللي عندها نفسي. قول لي بقى يا نادر اللي انت هتجيبه هيقول ايه جديد غير الناس دي كلها؟ انا معرفش، انا نفسي حقيقي معرفش، بس لازم نحاول، ولو وصل الموضوع لان هنجيب دكتور نفسي هجيب دكتور نفسي وهجيبه هنا كمان. والدتهم ردت وقالت ربنا يكرمك يا ابني، ما تسيبناش، احنا الكل سابنا، القريب والغريب، وملناش حد يقف جنبنا. قلت لها ما تقلقيش يا ماما، بس وقت ما تفكري تحكي لي حاجة انا هسمعها. قلت لي في دماغك شيخ فعلا؟ قلت لها ايوة طبعا، انا كان في دماغي ولا شيخ ولا بتاع بصراحة، بس انا هفكر اجيب مين، ما هم كتير، بس من هنا للصبح هكون الكلام ده بقوله لنفسي الحقيقة، هكون كلمت حد من اللي اتعاملت معاه في أي مغامرة من المغامرات السابقة وأثبت قوته وجدارته وهجيبه. نزلت مع الحاجة فاطمة الشقة اللي تحتهم على طول وفتحت لي الباب. دخلت كانت شقة زي بتاعتهم بالظبط، مفروشة ونظيفة وفيها صور لست كتير في البيت، في الصالة تحديدا واحنا واقفين. ما يحقليش اسال لكني سالت. قالت لي دي صور اختي محسنة. محسنة اختي الكبيرة. قلت لها بس اختك ايه ده؟ الصور دي شكلها صور واحدة من بتوع زمان الارستقراط، ازاي اخوات يعني؟ ممكن تقولي لي والدتك جدتك مثلا، انتوا ازاي اخوات؟ قالت لي أبويا خلفها من مراته الأولانية وأنا أصغر واحدة من مراته الثالثة، فالفرق كبير. ده أنا كنت بقول لها يا ماما الفرق بيني وبينها الحقيقة كبير. الله يحرمها، الله يرحمها، ماتت محروقة. قلت لها يا ساتر تمام. قالت لي السخان انفجر وهي في الحمام. اسكت بقى ما تفكرنيش يا ابني. وبدأت تعيط تاني. قلت لها خلاص يا حاجة خلاص، وحضرتك بتعيطي على كل حاجة، خلاص كفاية اللي انت شايفاه من سامح، كفاية. سابتني وطلعت وبدأت أتعرف على الشقة. 3 أوض، صالة كبيرة، دخلت الحمام بحذر ليكونوا سايبينه محروق. ايوه وارد جدا يكون اتساب محروق بنفس الشكل اللي كان عليه. اخترت اوضة ودخلت وقفلت الباب ورايا. قلعت الجزمة، ترميت على السرير من التعب، بس مش عاوز انام عشان لازم اكتب اللي حصل ولازم اشوف مين هكلمه من المشايخ اللي عرفهم يجي بكرة. اجيب مين؟ الشيخ كارم ولا الشيخ سعد ولا الشيخ مصطفى ولا الشيخ حامر؟ انا لازم افتح الجواب واقراه تاني علشان يمكن يكون في حاجة فاتتني في الجواب. السلام عليكم استاذ نادر، انا اسمي عايدة، ارجوك ساعدني. انا عارفة كويس انك هتقدر تساعدني. انا عايشة مع امي فاطمة واختي سماح، وانا الاخت الكبيرة. حياتنا كانت جميلة وهادية جدا لحد ما تقدم لي شخص بصراحة مواصفاته كويسة، وانا مش صغيرة، 37 سنة، يعني ما عنديش رفاهية الاختيار. وافقت خصوصا بعد تشجيع ماما وسماح، لكن بعد الخطوبة او تحديدا بعد قراية الفاتحة حصل شيء غريب. سماح اكتئبت تماما، بطلت تقعد معانا، بطلت حتى تخرج من اوضتها، بتاكل لوحدها، عايشة في عزلة. معرفش هي زعلانة ليه، مع انها صغيرة وهيجي لها عرسان كتير. سماح كمان احلى مني، لكن الموضوع اتطور انها بدأت تعمل حاجات غريبة، بتكلم نفسها، بتصرخ بالليل، بتقول كلام مش مفهوم، وآخرها امبارح بدون تفاصيل ضربتني. ايوه ضربتني. انا مش بعتلك عشان عاوز علاج ولا شيوخ، انا بعتلك بس عشان تقنع امي تسيبني افسخ الخطوبه لاني خايفه على اختي. بس للاسف ماما رافضه تماما. لو هتيجي احنا عنواننا اهو في شبين الكوم، ارجوك تعالى لوحدك، البيت ده هيتهد لو انا كملت الجوازه دي. ده الجواب، لو ما سمعتوش او ما عرفتش تفاصيله اديني بقوله لك تاني. لسه السؤال في دماغي، هكلم مين؟ الشيخ كارم ولا الشيخ سعد ولا الشيخ مصطفى ولا عامر؟ في اللحظة دي موبايلي رن، ببص لقيت الشيخ سعيد بيتصل. سبحان الله، هو اللي ايه خلاه يتصل دلوقتي. الشيخ سعيد ده كنت لجأت له في فترة، الحقيقة كانت عندي مشاكل كبيرة مع خالتي، وطلبت منه يروح وينصحها ما تأذيش نفسها وما تأذيش بنتها وما تأذينيش أنا شخصيا، لأنها بتأذينا باللي بتعمله. وبالفعل اتدخل وصلحنا على بعض، وبقينا بنكلم بعض يعني في المناسبات أنا وهو. بعد الموقف ده رديت عليه وقلت له أهلا وسهلا، قال لي متشكرين يا عم نادر على الرسالة الحلوة. قلت له رسالة؟ رسالة ايه؟ قال لي يا عم الرسالة اللي انت بعتها لي. ودي نيلة. طيب العفو العفو. هموت واسأله الرسالة فيها ايه ومش عارف، خايف مين اللي ممكن يبعت رسالة وبيربط الدنيا ببعضها لسبب. شو الشيخ سعيد، هو انا اصلا انا نسيت الرساله اللي هو انا كنت بعت لك ايه بصراحه، ممكن تقول لي يعني؟ لو قال لي ايه يا نادر، انت انت ايه؟ اه انت ما كنتش بعتها لي بقى، انت كنت بعتها لناس كتير. قلت له ممكن تقول لي يا شيخ سعيد انا بعت لك ايه؟ قال لي بعت لي بارك لكم الله وبلغكم الشهر الكريم. يا عم سعيد، في اللحظة دي فهمت يقصد ايه. دي رسالة جات لي عشان رمضان قرب، وبعتها لكل اللي عندي في الانبوكس عندي، فقلت يعني ابعتها لهم كلهم. قلت له قول لا شكر على واجب يا شيخ سعيد. قال لي انت ما كنتش بعتها لي صح؟ قلت له ازاي؟ كنت بعتها لك طبعا. ده انت مش عارف مكانتك عندي ايه، ده انا كنت حتى هكلمك دلوقتي. قال لي ليه؟ قلت له انت فاضي بكره يا شيخ سعيد؟ قال لي اه. قلت له تنزل المنوفيه، تيجي المنوفيه بكره الصبح؟ قال لي ليه؟ مش معنى. قلت له في حاله غريبه تخصني، وقلت محدش هيعرف يعالجها غير الشيخ سعيد، انت راجل واصل وانا عارف قوتك يعني. قال يعني ايه؟ ممكن يعني تشرح لي شويه من؟ قلت له ابدا، هو حاجه وضع غريب، واحده اتخطبت اختها اتلبست. قال لي يا ابني مفيش حاجه اسمها كده، اللي تتخطب لو هي عليها عفريت او او او او بيكرهوها يعملوا لها عمل يطفشوا العريس، مش اختها. قلت له ما عشان كده يا شيخ انا مش فاهم، انا عايزك انت تيجي تفهمني الوضع وانا عارف قوتك. قال لي يا ابني مفيش حاجه اسمها قوتي، كل بامر ربك، احنا ادوات، حرام تقول كده. قلت له استغفر الله العظيم حاضر. قال لي يعني كانش مبسوط وانا بقولها له في الاول؟ ها يا شيخ سعيد هتيجي بكره ولا ايه؟ قال لي بص يا ابني انا هظبط بس. النور اتقطع في الشقه، ضلمه تامه عتمه. حد بيخبط على باب الأوضة. إن شاء الله. شيخ سعيد أنت معايا؟ قال لي آه. قلت له في حد بيخبط على باب الأوضة. قال لي حد ايه يعني؟ انس ولا حاجة تانية ولا ايه؟ بص مبدئيا قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعوذ بالله من همزه ولمزه، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. قول ده دلوقتي. قلت له بس يعني مش ممكن بيتهيألي؟ قال لي لا ما بيتهيألكش، انا نفسي سامع الخبط. طيب انا في الشقه لوحدي. قال لي قول ورايا اللي هقوله دلوقتي حالا، وسكت. قلت له قول يا شيخ سعيد اقول ايه؟ قال لي يا ابني ما انا قلت. قلت له لا ما سمعتش، الصوت قطع. قول ورايا هقوله، قول ورايا تاني، والصوت اتقطع. قلت له انا مش سامع حاجه يا شيخ سعيد، انت بتكذب عليا، انت بتقول ما بتقول لي قول ورايا وبتسكت. قال لي يا ابني بقول لك قول ورايا. لسه في الضلمه، والدعاء اللي الشيخ سعيد عايز يقوله لي مش مكتوب لي اسمعه. افتكرت الكشاف اللي في شنطتي، بدأت أحسس على السرير علشان ألاقي الشنطة، لحد ما إيدي جت عليها شدتها، سحبتها بالراحة وفتحت السوست بتاعتها ومديت إيدي أدور عليها. لكن الحقيقة إن الشنطة ملقتش فيها الحاجات اللي أنا حاططها فيها، كل اللي جواها كان شعر. أيوة شعر، حاجة زي الشعر أو الألياف. بدأت أشيلها من الشنطة وأخرجها أرميها على السرير. أنا مش شايف، ولكن كل ده والدنيا ظلمة، ولكن عمال أخرج من الشنطة الألياف دي أو الشعر ده وأحطه على السرير. الشعر كان أو الألياف دي مرطبة أو مبلولة، فضلت أشيل فيه ما بيخلصش، زي ما أكون بخرج وبطلعه من بير. لحد ما وصلت للكشاف، كان الحقيقة مرطب ومبلول هو كمان، شغلته ما اشتغلش طبعا بسبب المية اللي معرفش مصدرها ايه، والكلفتها والحاجات دي معرفش جات منين. خبطته كذا خبطة كده على رجلي فاشتغل، صلطته حواليا مش شايف اي حاجة الأوضة، بس على الارض لمحت بعيد، لمحت الشنطة. أيوة شنطتي مرمية عند باب الأوضة. أمال اللي أنا كنت بقلب فيها وفيها شعر وطلعت منها الكشاف دي كانت إيه؟ إيه اللي وداها هناك؟ مديت إيدي جنبي على السرير عشان اشوف الشنطة اللي على السرير التانية. في اللحظة دي نور الكشاف اتقطع تاني. مسكت الشنطة اللي على السرير، هي خامتها نفس خامة شنطتي، زي القماش وطرية، قماش عادي يعني، انا بحب اجيب شنطة طرية عملية يعني، فصعب اتلخبط في شنطتي، ده نفس ملمس شنطتي. عمال اخبط في الكشاف، مفيش، مش عايز ينور، مرة ورا التانية ورا التالتة نور، ونوره اتسلط قدامي لقيتها. لقيتها في وشي، وجها لوجه، ابتسامتها ابتسامة مفجعة، انعكاس نور الكشاف على وشها في الضلمة يشيب. عفريت طلع من الضلمة وانت مسلط الكشاف على وشه. تخيل انت في الضلمة ومسلط الكشاف على وش كائن مرعب اصلا، والمفروض ان انت عادي، بس انت مين؟ دي مين؟ اوعى تكونوا افتكرتوا انها سماح. لا لا لا لا، دي مش سماح ولا عايدة ولا حتى امهم، دي حد رابع. ايوه حد رابع، مرعب اكتر بكتير، شكلها مش غريب عليا ومألوف جدا، لكن مش عارف دي مين برغم بشاعة ملامحها، لاني حاسس ان انا شفتها قبل كده. مين مش عارف الشكل ده، انا شفته والله شفته، عارفها. مرت ثواني وشها في وشي مبتسمة، وشها اسود مجعد لدرجة ان انا اتكلمت وقلت لها انت مين؟ والله شكلها مش غريب ومألوف رغم بشاعة ملامحها، لكن انا شفتها وعارفها. ومدت ايديها وبدأ يطلع منها أصوات غريبة. ضوافرها جت على رقبتي عاملة زي حوافر الحيوانات، كل ده وانا مصلت الكشاف، لان مش عارف لو وديت الكشاف من على وشها هيحصل ايه. لكن الكشاف نور اتقطع. كأن في كلب مسعور سهران أو أسد أو نمر هجم عليا. وسبتني والنور رجع تاني واختفت من قدامي وأنا نايم على السرير مش قادر أتحرك. بصيت بعيني على الأرض لقيت شنطتي لسه موجودة. بصيت جنبي لقيت السرير كله عبارة عن شعر قطة غير أندم. أيوة شعر قطة غير أندم، شعر بني وتلطخ كله دم. أما الشنطة اللي كانت جنبي على السرير فكانت كفن، كفن صغير على حجم طفل، لا مش طفل، على حجم يدوب قطة متكفنة فيه. شديته بالراحة وانا نايم ومش قادر اتحرك وبصيت جواه. في اللحظة دي قبل حتى ما اوصل لعيني بطرف عيني جواه لمحت ايدي اللي غرقانة كلها دم وشعر قطط. مسحت ايدي بسرعة في ملاية السرير بهستيريا. قمت وانا تعبان، قعدت بحاول استوعب اللي حصل كله. في اللحظه دي ادركت ان الشيخ سعيد لسه موجود على الخط، كان بيقرا قران، كان بيقرا قران والله اعلم بيحاول يساعدني بيه او ايه. وبدا ينادي عليا فما ردش فيكمل قران تاني. يا ترى البيت ده فيه ايه؟ ايه حكاية سماح؟ وايه مصير عايدة؟ والشيخ اللي هيجي هيعمل ايه اكتر من اللي انا عملته؟ او هيفهم ايه من اللي انا ما فهمتوش؟ هيحل اللغز؟ ومين الست اللي انا شفتها دلوقتي؟ واللي انا فاكرها كويس؟ مين؟ اعتقد ان كتير منكم هما بيسمعوني دلوقتي عرفوا الست دي. استناني في الجزء التاني.